ولما كانت الحلقة 25 بعد 124 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد، فجلست في مكانها كالمعتاد، ثم جعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما أحضر الدرويش المسجون وأراد أن يضرب رقبته، وأقام الدرويش حجته ورد تهمته وأثار دهشته، عندما نقل روحه من جسمه وأسكنها في جثة غيره، حتى إذا لقنه الدرويش هذه الأسرار انقلب عليه الجبار وأمر زبانيته فضربوا رقبته، وأرسل السكسك حمدون إلى عبده ميمون المتوكل بالسجون، فأحضروا له هجر، فلما حضر أخذه إلى سحر، وأظهر لهم الندم واصطنع الألم، وعرض الوزارة على هجر وتركه ليشاور سحر، وقبل الفتى الوزارة ليصلح السكسك أوزاره. وفيما هما يتكلمان أقبل بعض الغلمان وقد أعدوا الخيول للصيد والقنص والطرد، وخرج السكسك مع هجر دون غيره من أولئك النفر، فركبا جوادين وخرجا منفردين، وألهب كل منهما جواده فطار وأثار الغبار حتى غاب عن الأنظار. إيه يا مولانا وقفت ليه؟ أصل في عندي كلام ولازم أقول لك عليه. كلام إيه؟ أنت ابني يظهر إن لسه في نفسك شيء مني. أنا قلت لك يا هجر إني خلاص تركت لك سحر وحطيتك في مركز خطير، يعني عملتك وزير، لكن برضو متهيأ لي إنك مش واثق في كلامي. ليه؟ ما بتردش ليه؟ هقولك بس إيه؟ أنت يا ابني ما بتثقش فيه؟ بصراحة يا مولانا أيوة. انت عارف أنا خرجت معاك لوحدي علشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان أنزع الشك اللي في قلبك، عشان تفهم إني أنا واثق بك وتجعلني يا ابني زي والدك. انت فاهم إن فيه ملوك يخرجوا للصيد من غير حرس وجنود؟ إحنا الوقت لوحدنا وتقدر تعتدي عليا، لكن أنا عملت كده مخصوص علشان تثق فيا. ها ها، الدليل ده كفاية ولا مش كفاية؟ بصراحة يا مولاي أيوة مش كفاية. طيب أنا علشان أنفي الشك من نفسك هقول لك على سر ما قلتهوش لحد قبلك ولا هقوله لحد بعدك. سر ايه يا مولاي السكسك؟ انا اقدر ارد الروح للميتين. ترد الروح للميتين؟ اخليهم يقوموا صحيين. استغفر الله العظيم. انا مش بقول احييهم، انا بقول ارد الروح فيهم. لكن روح مين؟ مين؟ أي ميت تجبهولي أقدر أنقل لجسته روحي، يموت جسمي ويكون هو صاحي، وبعدين ترجع روحك لجسمك ويحيى تاني ويتحرك. ايه انت بتضحك؟ تقدر تقول لي ايه قصدك؟ انت عاوز تقول ايه يا مولاي السكس؟ انا يعني اقول اذا ما كنتش مصدق انا اخليك تتحقق. ما تاخذنيش يا مولاي السكسك، كلامك ده بيزود خوفي منك. طيب انا حثبت لك، في جثة حيوان اهي فوق الرمال، دي جثة غزال. ده جدي وانت الصادق مش غزال. انت صادق وانا صادق. هو في الحقيقة مولد من معزة وغزال، علشان قرونه دول الطوال، يعني تقدر تقول جدي وتقدر تقول غزال. جدي ولا غزال يا مولاي السكسك؟ على رأيك. الوقت الجدي ده حي ولا ميت؟ طبعا ميت. لا، انزل شوفه كويس. ما هو قدامي هو يا مولاي. طيب شوف الجدي ده هيحصل له ايه. انا دلوقتي حنقل روحي لجسمه، يقوم الجدي وانا اقع ميت، وبعدين ارجع روحي لجسمي أحيا تاني والجدي يرجع ميت. بص كويس للجدي. شوف إرادة بحق باسط الرياح، قابض الأرواح من جسم إنسان لجسم حيوان. عشطار عشطار عشطار. الله، الجدي قام. ده صحيح، السكسك نقل روحه في جسم الجدي. السكسك جدي. السكسك جدي. دي حاجة يا مولاي. الله، والسكسك مات، الجدي قام، والسكسك نام. يا سلام. الله، الجدي وقع ميت تاني وأنا حييت من تاني. الله، السكسك. ده حاجة ولا في الخيال. ايه رأيك؟ مفيش كده يا مولاي السكسك. كل وقت بعد ما عملتك وزير وقلت لك سر زي ده خطير، لسه برضو بتشك فيا؟ بصراحة ايوه. طيب واذا قلت لك سر السر، تثق بيا ولا برضو تشك فيا؟ لا، اذا قلت لي سر السر دي تبقى حاجة تانية. يعني تثق بيا؟ في الحالة دي بس أقدر أقول أيوة. طيب أنا هقول لك عشان أنزع الشك من نفسك. شوف يا ابني. أيوة. المسألة مسألة إرادة وقسم وثلاث كلمات. تيجي قدام أي ميت من الأموات وتقول كلمة الإرادة بكل قوة الإرادة، وتقسم بباسط الرياح وقابض الأرواح، وتقول عشتار ثلاث مرات تلاقي روحك انتقلت للي مات، وبنفس الطريقة تنقل روحك لجسمك تاني وتعود لوضعك الأولاني. الكلام ده صحيح؟ إيه، ما كنتش مصدقني؟ تقدر تجرب يا ابني، أهو الجدي قدامك. طيب أنا حشوف كلامك. إرادة بحق باسط الرياح، قابض الأرواح من جسم إنسان لجسم حيوان. عشتار عشتار عشتار. بس بس أنا أنقل أنا بقى روحي في جسمك يا رجل. إرادة بحق باسط الرياح، قابض الأرواح من جسم إنسان لجسم إنسان. عشتار عشتار عشتار. بس أديني لبست جسمك وخدت صوتك وشكلك، انا هعرف ازاي العبك. انا حموتك بالسهم يا هجر، ولا من شاف ولا من نظر، واروح انا السحر في جسمك يا هجر. وادي السهم اهو. الله، ده ما جاش فيه. اديله سهم تاني. الجدي هيهرب مني ولا ايه؟ طير يا حصاني وراه. ياه، ده الجدي بيجري زي الريح، انا مش هلحق ولا ايه؟ طير يا حصاني وراه. ياه، انا بعدت عن جسمي السكسكاني، احسن حد يكون ماشي يلاقيني مرمي، لازم ارجع تاني. يلا يا حصاني. بس بس ادي الحصان بتاعي، وجثتي فوقه. يا سلام، ميت تمام. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا الميت ده. أنا الوقت أروح لصحر وأنا في جسم هاجر، ما أنا لابس جسمه وشكلي شكله، حتى صوته أنا خدته. طبعا هتفهم إن أنا هاجر. أنا سلطان زماني، أما أسحب بأحصاني. الله، لكن أنا لو دخلت عليهم في جسم هاجر ومعايا جسمي هيفهموا أني مت وأن هاجر هو اللي سحبني. لا، أنا هرجع تاني روحي لجسمي واسحب الحصان اللي عليه جثة هاجر وامشي، على الأقل محدش هيقدر يكلمني. بس إرادة بحق باسط الرياح قابض الأرواح من جسم إنسان لجسم إنسان. عشتار عشتار عشتار. أوف. بس أنا الوقت اللي صاحي وهاجر هو اللي ميت. الوقت لو شافوني مش هيقدروا يكلموني. يلا يا حصاني إلى صحر. أنا السكسر، أنا هجر، أنا هجر. مالك يا خالتي؟ أنا هقولك، بس ما تتصرفيش لوحدك من غير ما تشاوريني وشاوري. قوليلي، أنت خوفتيني. السكسك قتل هجر. قتل هجر؟ ده اللي كان منتظر. مين اللي قالك؟ انا شفته بعيني. شفتي وهو بيقتله؟ شفته وهو جايب جثته وكان عاوز يقتلني لولا اني حلفت له على عيني. يا مسكينه لوحدها هي. هجر سحر والمجرم قتل هجر. هجر هجر هجر سحر. انطلقت سحر وهي تصرخ هجر هجر حتى وصلت إلى الرحاب، فوجدت السكسكة قد أغلق الباب، فرفعت يدها وعندئذ أوه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 25 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.